من العدم، يعني كان ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ما أخلق الله لا سموات ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا قلم، يعني من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام وجد الدنيا. يلا يا ورا ما توجه لفات الأنش اللي بدي تقول. وكل أم الرسول الله ملتمس غرف من البحر أرشفنه من الديان، مشى إبراهيم ومشى موسى ومشى عيسى ومشى زكريا ومشى ديك من قصنا عليكم كلهم هذوك الناس مشاكين الله يهنيهم كلهم من رسول الله. القرآن تقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، يعني تيجعلهم وتقول له هذاك الشيء اللي قلنا له ما احنا تنقوله لك، وتقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من عدي وإلى فلان وإلى فلان، تعدد لي مجموعة من الأنبياء وبصير يقطع الطريق. قال لا وكلهم من رسول الله ملتمس فإن لي ذمة بتسميته، يعني قال لك وله ذمة بتسميته محمد وهو أوفر الخلق بذممي. ايوا شوفوا كيف ديروا لهذا الشيء، وهذه الاناش اللي كتعلمونا الناس. هذه من القرن السابع توفي سنه 607، يعني بسبعة القرون والناس قاعدين تيديروا هذه الاناشيد وتقراوها على الموتى وما اكثر. درو غير الامثله اللي ذكرت لكم الا هي فيها البلايا والمصائب الكثير. وتقول في الهمزيه هذه علتي وانت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء. ايوا الله زيد واوقع ذيك ان الله لا يخفى عليه شنو في الأرض ولا في السماء، مشات في حالتها وبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلم من في السماء ومبقى هذاك الشيء كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الله قل لهم أنا مثلا أعلم الغيب صبحتي أعلمنا في القلب. المهم هذه الأناشيد اللي بغيو يوجهها الأمة ورباعيات عمر الخيام اللي تغنيها أم كلثوم كاينة لأنا ما كنعرفش. اي الله وجهوا الامه وجهوا الاناشيد وجهوا باش تغني وترقصوا تشتحوا دير القنابر نتاعو على الكهرباء تيدير الزر ويغني ليه القنبله على الرسول ما يحتاج كاع شي حاجه الله ينقط عليه ها هو دعتك. وانتم ما هكاكوا توجه الامه بعد التوجيه بهذا الشكل هكا ونخرج كلنا تنغنيو وليداتنا تيغنيو وبنياتنا تيغنيو وعيالاتنا تيغنيو ونكونوا امه نتاع الطرب والغناء بدل أن نتوجه جميعا إلى كتاب الله وأن نوجه المسلمين إلى كتاب الله ونحرضهم ونبين لهم الأخطاء التاريخية اللي وقعت في القرآن، يعني كيف الأمة عاملت كتاب الله وما تزال في ذلك، ونهضوا بهم يعني لكتاب الله علمناهم كيف يغنيوا. وقال لك الدنيا ما كاين ما راح شوية لربي وشوية لنفسي، لا ما يجوز هذا الفعل. المهم يعني أنا الذي دعاني إلى هذا الواقع المعاش، لأن واقع المسلمين لا يعرفون قراءة الفاتحة اللي يعني القرآن الفرض اللي هو واجب على كل مسلم، ولا كذبتوني يسمعوا الأئمة اللي تيصلوا في المساجد وشوفوا كيف يقرأوا القرآن. يعني ماذا ف يعني الواقع هو اللي تيفسر، أنا ماذا نتكلم شيء تكلم الواقع تينطق ينطق الواقع بهذا عدم اهتمام المسلمين بقراءة كتاب الله. وما يزال الذين جاءوا للإصلاح هم كذلك، يعني لا يعرفون قراءة القرآن، ولكن لأن نتعاون جميعا ونتعلم ممن عنده علم بالقرآن هذه لا، هذا تشدد تنطع تزمت وقسمة يقال في هذا. وهذه جزئيات وقشور، ولماذا نختلف على باب اللي بغى يغني يغني واللي بغى يدير الاناشيد يدير الاناشيد؟ شو بيتو في المسلمين نخليهم ماشي هاي يدخلوا للجامعه على هي اللي يدير الحياه بركه يلا غير زيد ومعاه لي جنبري اللي بغى يدير يدير ويغني يغني شي بس ما كان ماشي ويشارك شي بس ما كان يبدا اي شي بس ما كان اش فيها ما فيها شي. البنت تسافر شي بس ما كان اش فيها ما فيها شي كانت تحجبها يخليها تسافر تمشي من هنا حتى لقاع فرنسا ما كاين مشكله تكمل قريتها تغادي في هذا الشكل شي بس ما كان شي بس ما كان كل شيء حتى يولي حتى يفهم كل شيء بس ما كان ما يبقى منه حتى حرف كل شيء شي بس ما كان شي بس ما كان لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. وانت رايح على هذا الشكل هكا ونرجع إليه إلى الفاتحة. المهم يعني قراءة الفاتحة وبقية القرآن يجب أن نتعلم الفاتحة بالقراءة الصحيحة.

النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطانا واحد التقسيم في الفاتحة ممتاز في الحديث القدسي لا يعلى عليه. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي، عفوا قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال إيه أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال إيه مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال إيه هذا بيني وبين عبدي ولعبديه ما سأل، وإذا قال إهدنا الصراط المستقيم قال إيه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن شفتوا إذن الفاتحة فيها نصفين، النصف هو تمجيد وتحميد وتدليل وتعريف بالله تبارك وتعالى، والنصف هو للعبد يطلب فيه الهداية لما للصراط المستقيم. ايش هو الصراط المستقيم الذي نطلبه الهداية؟ الصراط المستقيم ما توفرت فيه أصاب، الصراط هو الطريق ولا لا؟ الصراط في اللغة هو الطريق. انت الان لا تبغي تسلك طريق من الطرق لو بدات تبحث عليه على الطريق الجيد ولا لا؟ تبغي طريق لو بدات تسال عن الطريق الجيد، ايش هو الطريق الجيد في نظرك؟ الطريق المستقيم، لان الانحراف والعوجل تيوقع فيه في الحوادث دائما، الانسان لم يشف طريق منحرف معوج لابد يقع في حديث من الحوادث. اذا طريقنا بدا يكون عنهم الاصل، والان الى جبنا مهندس وقلنا له اذا سمحت خطط لنا طريقا من الطرق فلا بد ان يبحث عن احسن الطرق، والا ما يكون مهندس، ما يصلح لان يكون مهندس للطرقات. اذا مهندس الطرقات لو قلنا له اذا سمحت بغينا نربط طريق بين مدينه ومدينه، بغينا تربط لنا طريق من مدينه الى مدينه او من مكان الى مكان، ايش هي يعني تظنون يعني المقاييس التي سيستعملها في البحث عن هذا الطريق؟ يعني لابد يشوف ايه رقم واحد هو ايه الاستقامه، الانحراف في الطرقات ما يمكنش. الامر الثاني لابد ان يبحث على اقرب طرق، الى بدات يشوف طرق معوجة وان كانت مستقيمة ولكنها بعيدة هذا يعني نقصان في هندسته، يعني لابد يكون يربط الطريق باقرب نقطة، في اقرب نقطة يربط فيها الطريق. الى مثلا بغينا نمشيو الان ليوسف بن علي بدل نمشي مع واحد الطريق بعيد يعني فيه يعني 6 كيلومترات نبغي طريق يعني الى لقينا طريق اللي فيه نصف كيلومتر هو الجيد، لان حتى يكون الاقتصاد من ناحيه البنزين واقتصاد في الوقت بحيث انت تصل في اقرب لحظات الى مقصودك هذا هو المطلوب في الطريق. الامر الثاني ان يكون هذا الطريق يوصل الى المقصود، يعني طريق لا يوصل الى المقصود هذا لا فائدة فيه ولو كان مستقيم ولو كان قريب ولا لا؟ اذا يعني الطريق يكون مستقيم ويكون قريب ويكون يسع لجميع المارة، فهذا كان طريق ضيق والناس يتصدمون فيه ويتحاذون فيه هذا الطريق لا يصلح، يعني هذا يسبب صدمات وانحرافات، لابد يكون الطريق فيه ساعة متسع، يعني لابد أن يسع للمارة جميعهم يعني بدون توقف. وحفظوا معي لأن هذه المقاييس وغينا نطبقوا على الصورة اللي احنا قاعدين نتكلموا فيه، عاد نرجعوا للفاتحة ونشوفوا كيف نطبقوا عليها هذه الصفات. انتم معي ولا لا؟ يكون مستقيم، يكون قريب، أن يؤدي إلى المقصود، أن يكون وفي بالمقصود، يكون إيه واسع.

البدن. سبحان الله، الله أكبر. وفي هذه اليوم أكملت لكم دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول، ما أفلنا ديننا. أعوذ بالله من هذا. من ابتدع بدعة حسنة يراها حسنة فقد زعمه أن محمدا قد خان الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إيه نعمتي ورضيت لكم إيه الإسلام دين. ابدا تقولوا لي راه بدعة حسنة، عاود حتى صار الشرك بدعة حسنة، صارت الشرك والاستغاثة بغير الله والتوسل بالأموات صبح من البدعة من القرب. المسلمون عماوا الطريق وعماد عليهم الطريق، تحرك لهم البال قالوا الصيرة غير غادي ندرمها في الظلام. لا يا سيدي، لا بد من النصوص. اهدم الصراط ايه صراط المستقيم، لا بد ان تثبت هذه المواصفات في هذا الصراط المستقيم والا لا صراط. وغادي نأجلوا بقية الكلام على الفاتحة لان الاخوان شتهم ذو تيد ينحنحوا.